الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد، فهذه الايه الكريمه فيقول تعالى: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، من الايات العظيمه المحكمه الداله على وحدانيه الله عز وجل، وانه المعبود بالحق، كما انه الخالق الرازق الواحد، كما انه الخالق الرازق المدبر الذي لا شريك له في الخلق، ولا شريك له في الربوبيه، ولا شريك له في الملك، ولا شريك له في التدبير، وكذلك لا شريك له في العباده والالوهيه. فهو الاله بالحق، هو اله الحق سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يعني لا معبود بحق سواه، فالعباده حق الله عز وجل، للدعاء والصلاه والزكاة والصوم والحج والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والخوف والرجع والتوكل، هذه الأنواع من العبادة كلها حق الله عز وجل، محض حق الله، لا يستحقها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هو المعبود بالحق لا شريك له، هو المنفرد بالألوهية، الله تعالى له حق لا يشركه في أحد، والرسول عليه الصلاة والسلام له حق، وهو الطاعة والتوقير والمحبة وامتثال الأوامر وامتثال النواهي، والله الله تعالى حقه العبادة، والرسول حقه الطاعة والاتباع والمحبة، والمؤمنون حقه المحبة والاتباع بأفعالهم وأقوالهم الطيبة، فالله تعالى حقه العبادة، هو المنفرد في الألوهية والعبادة، لا يستحق العبادة غيره، لا دعاء ولا ذبح ولا نذر ولا استعاذة ولا استغاثة ولا صلاة ولا صوم ولا ركوع ولا سجود، هذه حق الله لا تصرف لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهم، فهو المنفرد بالألوهية كما أنه المنفرد بالربوبية، لا رب غيره، وكما أنه المنفرد بالملك لا مالك غيره، وكما أنه المنفرد بالتدبير لا مدبر غيره، وكذلك هو المنفرد بالألوهية. وهذه الآية فيها الآية المحكمة التي يرد فيها على النصارى الذين يتعلقون بالمتشابه عندهم، كما لو تعلق النصراني وقال إن قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون، نحن هذا للجمع، فالآلهة متعددة كما يقول النصارى، الآلهة ثلاثة والعياذ بالله، وقال إن أنت من أهل الزين، تتعلق المتشابه، رد المتشابه المحكم في هذه الآية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه تقطع شبهة النصراني وغيره، لأن آية محكمة. كذلك إذا قد يتعلق الجهمي والمعطل بقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، يقول أنت من أهل الزين، إلهكم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في الأرض ومعبود في السماء، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، والآيات المحكمة واضحة في أن الله فوق العرش، ثم استوى على العرش آمين، ثم في السماء، وهو العلي العظيم، وأدلة العلو تزيد على ثلاث آلاف كليم. ثم استدل سبحانه وتعالى على استحقاق العبادة وأن المعبود بالحق بتوحيد الربوبية كما في هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفوق الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا الدليل على استحقاقه للعبادة. وكثيرا ما يستدل سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية الذي يقر به المشركون على توحيد الألوهية، كما أنكم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فعليكم أن تعبده وحده سبحانه وتخصه بالعبادة، كما قال سبحانه في الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم جاء زيد فقال الذي خلقكم. توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، وكما في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، فدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار أإلهٌ مع الله، أما يقدر أإلهٌ مع الله، وهكذا يستدل سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية الذي يقر به المشركون على توحيد الألوهية. نعم. الله من فرد من فرد الصبت الصبت ما أعلم أن الفرد من أسماء الله، لكن باب الخبر من باب الخبر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم، ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله: ومما لا يعلمون، وبث فيها من كل دابة، أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها تنشر. أما مبشرة هذه تبشر بالمرأة كما في العلم بشرا بين ذي رحمة. نعم. وتصريف الرياح، أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تأتي منشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تفرقه، ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية، وتارة على من الشمال من الشمال دول شعبه الشامية الشمال من الشمال وهي الشامية، يعني شمال الشعبه. نعم. ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمني، وتارة الجنوبية. نعم. وتارة تأتي من ناحية اليمني، وتارة الصبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة، وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. فقط الشمالية من شمال الكعبة، وجنوبية جنوب الكعبة، والصبا شرق الكعبة، والصم وجه الكعبة، والباب باب الكعبة على وجهها، وتارة الدبور التي تدبر الكعبة من جهة الغرب. الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الأول عن شهر بن حوشب أن اسم الله العظيم الرحمن الرحيم هذا ضعيف، الحديث في سند شهر بن حوشب صدوق له أوهام، ولو صح فالمعنى أن هذه الأسماء العظيمة المراد باسم التفضيل المراد اسم الرحمن الرحيم من الأسماء العظيمة، وإذ كثيرا ما يراد بالتفضيل الصفة المشبهة، فما اسم الله الأعظم يعني العظيم، لو صح المراد اسم الله الأعظم اسم الله العظيم، لأن أفعال التفضيل كثيرا ما يأتي ويراد به الصفة المشبهة، المراد أن الرحمن الرحيم من الأسماء فيه. عن أشعث ابن إسحاق عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما

إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله ورأوا العذاب. بلى، في بيان هذه الآيات فيها بيان براءة المعبودين من عابديهم وأنهم يتبرؤون منهم، وفي بيان ضلال من يعبد فلا شيطان، كل أحد إلا هذا الله صدقه وغيره، من عبد الملائكة ومن عبد الصالحين كل لا يشتكوا له وهم عن دعائهم غافلون، لأنه ما بين ميت وبين غائب مشغول بنفسه. هذه حال المعبودين من دون الله، يتبرؤون المعبودون يتبرؤون من العابدين، ينكرون عبادتهم ويكفرون بهم ويعادونهم. نعم. الله يهديك. وقوله ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص، ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح. وقوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم، فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة. وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، الآية. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع حساب، الآية. ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار. قوله تعالى هذه حال المشركين صلى الله عليه وسلم، أعمالهم ضائعة حابطة باطلة، يندمون ندما عظيما ولكن لا حيلة، ليس لهم إلا النار نعوذ بالله، لا حيلة لا مهرب لا خلاص. المعبودون يتبرؤون منهم، والله سبحانه وتعالى قد أحصى عليهم أعمالهم وعلم عليهم أعمالهم، وليس لهم إلا الحسرات، يساقون إلى النار سوقا نعوذ بالله، فيتساقطون في النار نعوذ بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الله عز وجل نعم نعم نعم شف المحب سواهم في المحبة والتعظيم، ليس في الخلق ولا في الرزق، يحبونهم كحب الله، والذين عملوا الشرك حب لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة، فالمؤمنون أشد حب لله. نعم. يعني يعبد الله ويعبدون غيره المشركين، يحب الله ويحبون غيره، يعبدون الأصنام ويعبدون الله، فصاروا مشركين. نعم. محبة المشركين مشتركة للأصنام ولله، ومحبة المؤمنين خالصة. نعم. يحبون الله لكن ما يفعل، لكن يحبون معه غيره، فلا تنفعهم محبة من الله ولا عبادة من الله، لأنها حابطة بالشرك. نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام الكوفي رحمه الله تعالى: لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائل والوصائل ونحوها. كما تفهم كانوا يقولون في الجاهلية. وهذه الآية الكريمة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآيات وأمثالها تدل بها العلماء على أن الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة، الأصل في الأعيان والمطاعم والملابس والمشارب، الأصل فيها الحلوة الإباحة. يقول تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إذا أشكل عليك شيء فإنك ترجع إلى الأصل في مطعم أو مشرب أو ملبس حتى يأتي الدليل على التحريم، بخلاف الأبضاع الخروج فالأصل فيها التحريم، قال تعالى: حرمت عليكم المجلس، وكذلك الذبائح الأصل فيها التحريم، الذبيحة الأصل فيها أن إذا أشكل عليك شيء امتنع حتى يأتي الدليل على التحريم، الذبائح بخلاف الأبضاع، وكذلك الأبضاع الخروج، خروج الأبضاع والذبائح الأصل فيها التحريم. أما الأعياد والمآكل والمشارب والملابس فالأصل فيها الحل والإباحة. خلاص يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. نعم. نعم. نعم، هذا إذا وجدت الشبهة وكثرت وكثر يعني الاشتباه حسن، أما إذا ما كان هناك اشتباه فالأصل السلام والحلم. نعم. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، لأن الذبائح أخذ فيها التحريف الذبائح. نعم. وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه. الأصل في بلاد المسلمين ويضح أنه يعني لا يسر، هذا هو الأصل، إلا إذا كثر واشتبه الأمر، كثر من يذبح على غير الطريقة الإسلامية أو من يتولى الذبح غير مسلم. نعم. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائب ونحوها، مما كان زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حماد حمار، كما عياض بن حمار على لفظ حيوان، عياض بن حمار النجاشي أو أصحاب الجيل. نعم. كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى بن شعبة قال مردويه وقال مردوية، حدثنا يقرأ المردوية مردوية ومردويه، نفطويه ونفطوية، سيبويه وهكذا، حكم راهوية وراهويه. نعم. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني. ها؟ عندك المصري؟ ها؟ عندنا المصري. المصري؟ جزع فجاء المصري اسمه محمد بن عيسى بن شيبة. رجعته ما في مصري. شوف التقريب. نعم. هذا شبة شفنا. نعم. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم قال حدثنا الجوزجاني. نعم. قال محمد بن عيسى بن شيبة السدوسي البصري ابن أخي يعقوب بن شيبة الحافظ مقبول من الثاني عشر. ولا فيها المصري؟ ها؟ قبله ولا بعده؟ صلح البصري إلى المصري شيبة إلى شبة شيبة البصري. تشتكي هذا في الكلام تشتكي شو اسمه ايش؟ أو الاحتياطي الاحتياطي نعم شو اسمه؟ الاحتياطي الحسين بن عبد الرحمن الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي موجود تكلم عليه؟ قال حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في فوجه ما يتقبل منه أربعين يوما يقذف اللقمة في فمه في جوفه في جوفه في جوفه في جوفه البصري محمد ايش؟ محمد بن عيسى بن شبة قالوا في نسخة من التهذيب ابن شيبة ابن الصلف السدوسي أبو علي البزاز البصري ثم المصري. إذا صار البصري والمصري صارتها صارت يسمى البصري والمصري فعلى يحتمل أنه يعني فكان في البصرة وفي مصر صار صار مصري صار مصري هكذا عندك قال محمد بن عيسى بن شبة هو قال شيبة قال في نسخة من التهذيب إذا شيبة من الصلف السدوسي أبو علي الدجال البصري البصري ثم المصري عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي شو التهذيب؟ ها؟ نعم بس معناها يكون سمى البصري والمصري من سكن في البصرة وسكن في مصر صار ينسب إلى هذا له الشافعي سكن في العراق سكن في مصر له القول القديم في العراق وقول جليل في مصر يفصل أنه عراقي ومصري هذا بصري ومصري إذا كذب هذا من بصري بصري ومصري سكن في البصرة وسكن في مصر كما يقال المكي المدني الرسول عليه الصلاة والسلام مكي ومدني في مكة وفي المدينة نعم والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما وأيما عبد نبث لحمه من السحت والربا فالنار أولى به هذا حديث فيه تشتكي قال فيها الاحتياط في الكلام لكن الحديث تأطب مع القمر له شواهد حديث من شواهد أن الرجل يقذف اللقمة في جوفه من شواهد الحديث حديث أبي هريرة عند غسل أنه قال طيب ولا أكل ولا طيبة في قصة الرجل يطيل السفر أشعث أرضا يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فأنا اشهد الآن. نعم نعم نعم من دريد وفيها وكذلك الاحتياط يعني من دريد نعم مجلس على نعم. وقوله إنه لكم عدو مبين تنفير عنه وتحذير منه كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال قتادة والسدي في قوله ولا تتبع خطوات الشيطان كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال عكرمة هي نزغات الشيطان. وقال مجاهد خطأه أو قال خطاياه. وقال أبو مجلد هي النذور في المعاصي. وقال الشعبي نذر رجل أن ينحر ابنه فأبتاه مسروق بذبح كبش. وقال هذا من خطوات الشيطان. وقال أبو الضحى عن مسروق أتى عبد الله بن مسعود أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن عباس ناولوا صاحبكم فقال لا أريده فقال أصائم أنت قال لا قال فما شأنك قال حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود هذا من خطوات الشيطان هذا من خطوات الشيطان. لعل الضرع لعلها يعني لحم ضرع لعلها تجي لحم ضرع العدل والبقر وغيره أو ضرع اللبن حرم لعل هذا الرجل من البراهم اللي يأكل اللحم يأكل النبات تجي لحم ضرع حرم ولا يأكل. خطوط الشيطان عام خطوط الشيطان معاصي كلهم ولكن السلف رضي الله عنه ورحمه الله كانوا يفسرون الآية ببعض ما دلت عليه من المعاني من باب التوضيح فالنذور من خطوة الشيطان وكذلك تحريم الحلال من خطوة الشيطان. خطوة الشيطان عامة معاصي كلها خطوة الشيطان لكن هذه أمثلة. نعم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا من خطوات الشيطان قطعا وكفر عن يمينه. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال غضبت يوما على امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. قال غضبت يوما على امرأتي أو غضبت يوما علي قال غضبت يوما علي امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. كيف غضبت عليه امرأتي قالت لا تطلق غضب لعله غضبت عليه سيدتي أبو رافع مولى من الموالد لعله غضبت عليه امرأتي فقالت إن لم تطلق امرأتك فأنت كذا وكذا لعل العبارة عندكم مستضفة لعل غضبت عليه سيدتي فقالت إن لم تطلق امرأتك فأنت كذا وكذا تأمره بطلق امرأتك يا أبو رافع مولى نزل نصف البصري ثلاث البصري يصار البصري المصري إذن المصري تبقى وتسوى قبلها البصري المصري البصري المصري سكنا البلدتين. نعم. فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة. وأتيت عاصما وابن عمر فقال مثل ذلك. وقال عبد بن حميد لعل عاصما ابن عمر ابن عمر وأتيت عاصما وابن عمر كذا عن الحوار ها

حتى يقبل الله دعاءك ويقبل أعمالك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم عبيدا فكلوا من طيبات واشكروا له. والمال الطيب الحلال هو الذي ليس فيه شيء من أسباب الحرام. الحرام طرق متعددة، تكسب المال عن طريق الربا أو الرشوة أو عن طريق الرشوة أو عن بيع المحرمات في الدخان وآلات اللهو والخمور، أو يجحد حقوق الناس ويأخذها أموال الناس، أو يسرق سلعة بحرف كاذب، أو يخفي عيب السلعة، أو يأخذ المال عن طريق السرقة أو الغصب، فإنها كلها من أنواع الحرام. فالواجب على المسلم الحذر من الحرام في أنواعه، لأن الله تعالى طيب ولا يقول إلا طيب. نعم هو خير الناصرين، احتاج إلى تأمل. نعم. ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرسلهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتى أنفها من غير تدفية، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متربية أو نطيحة أو عدا عليها السبع. وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني كما ذكر الله في آية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة التي تموت الخمس والموقوذة التي تضرب على رأسها تموت، والمتردية التي تسقط من جبل أو من شاعر، والنطيحة التي تنقع فيها رأسها تموت، وما أكلها السبع وما ذبح الأصنام وذكر عليها اسم الله، كل هذه أنواع الميتات كلها محرمة لا يجوز أكلها. نعم. وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه على ما سيأتي إن شاء الله، وحديث عمر في الصحيح، وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور بفتح الماء بالفعل والضم بالفعل طهر. نعم هذا الأفضل، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدار قطني حديث ابن عمر حديث ابن عمر مرفوعة أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. مسألة: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها، وقال مالك في رواية هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة، وكذلك أنسحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة. وقد أوردوا على أنفسهم حتى ما قولنا ميتة وبيضها نعم. وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جمل المجوس، فقال القرطبي في التفسير هاهنا يخالط اللبن منها يسير ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم والجبن والفراء، فقال الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا أكل ضعيف. نعم أكل ضعيف على سيدنا هارون ضعيف حضره ما سكت عليه سيدنا هارون وعرفنا الله أنه رئيس. نعم. وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وكذلك حرم عليه لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتى أنفه، ويدخل سحمه في ثقل لحمه، لأن الخنزير عينه نجسة كالكلب، لا يطرد السلك، السلك إنما تطهر مأكل اللحم الإبل والبقر والغنم، هذه تطهره السلك، أما نجس العين فلا، فلا تطهر السلك ولا تسجن السلك كالسباع والكلاب والخنزير، لا تسجن السلك يعني نجسة العين، إنما الذي تطهر السلك مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم. نعم. هارون البرجمي الموحدة أبو الورقاء الكوفي عن سليمان حيدي أو عن سليمان حميدي وأبو داود بن مشي وإسماعيل بن مرد عن عندك سليمان هارون عن من؟ سليمان الحيدي عن سليمان الحيدي عن سليمان قال أبو داود بن مشي وإسماعيل بن مرد التجاري قال الدار قطني ضعيف المنصوب له عندهما فرض قديم فوقفه على سلمان أصح. قال أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيد بن هارون وكان ثقة. إذا كان مصروف عن مكتاب الكذب سيد بن ضعيف ثقة. نعم. نعم. الفراء في القاموس كجبل وسحاب حمار الوحي أو كثير سحاب فراء فراء كسحاب كجبل وسحاب فراء فراء كجبل عائد تكون الياء محصورة فراء كسحاب تكون هد طبعا هد موجودة. نعم. حمار الوحي أو فتيه جمعه أفراء وفراء هو المقصود هنا ما تعرف حمار الوحي شو عندك سؤال رسول الله عن السمن والزمن والفراء حمار الوحي أو فتيه حمار الوحي ما في إشكال احتاج إلى أفراء ما ذكر غير هذا ما ذكر يعني كان شيء كان شيء مستفرع يعني في سياق الكلام يقتضي أنه من جنسي جبن شيء يتعلق به أمور بشيء من السباع أو بشيء من البيت. نعم. نعم. نعم. كان يجبن كان مطلق الميتة ها هنا عمي كان يجبن جبن الميتة كأنه فهو مؤلف كأنه كان مطلق ما في إشكال لكن كان جبن الميتة وما يحتفظ بهذا. نعم. قال صار موضوع عقل. أي كلها دون وفرع محركة جزيرة اليمن. يقول عايز سؤال عن سؤال عن السل والجبل والفراء يقول لما حرمت الحمر الأهلية هذا يجب أن تحتاج إلى سؤال الله يجب. وكذلك حرم عليه اللحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتى أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. والأقرب أن يشمل داخل في الشحم داخل العموم نعم ومحرم بجميع أجزاء نعم. ولهذا استدل بعض العلماء من هذا أن لحم البعير ينقض الوضوء لحمه وشحمه. وذهب بعض العلماء الحنابلة وغيرهم إلى أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر لحم الإبل، أما الشحم فلا ينقض، والعصب ولحم الرأس والكبد والنسان والكرش فلا ينقض الوضوء لأنه لا يحدث لحمه، فالصواب أنه ينقض بجميع أجزاء. إن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فمن لا يحدث بجميع أجزاء، وكذلك لحم الإبل ينقض الوضوء بجميع أجزاء. نعم نعم لا لا المرق نعم المرق واللبن إذا شرب لبن الإبل أو الحليب أو المرق ما ينقض ها ولا ما يسمى أكل ما يسمى أكل اللحم. نعم وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا لبعلها فنحرت فيه جزورا فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم. انت القرطبي هنا سامعك قال ابن عطية ورأيت في أخبار الحسن ابن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت بلعابها بلعابها هنا لبعلها بلعابها عرسا فنحرت جذورا فقال الحسن لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم. نحن عندنا لبعلها كأنهم لا كان للعبها أو كان من باب الإفراط فقط من باب الإفراط قالت الوصول إلى إفراط الوصول إلى حسن عن امرأة مترفة صنعت ووضعها بضم الناس للعى بها عرس فنحرت جزورا فقال لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت للصنم. يعني كانها من أجل عبده كانها تقربت إليه ولقرب أنها من باب الإصفاق هذا. نعم وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم بأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وخذوا من أشجارهم. ثم أباح تعالى يعني من النباتات كلوا من النباتات ولا تأكلوا مما ذبح لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولا الأكل من طعامهم ولا الإهداء لهم ولا قبول هدية في وقت أعيادهم ولا الأكل معهم في أعيادهم لا يجوز كل هذا الواجب البعد عنه. قد وثق كلام على هذا هو العباس بن تيمية رحمه الله الصراط المستقيم مخالف لأصحاب الجحيم أنهم لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولا احتفالاتهم ولا تهنئتهم في أيام عيد ولا الأكل معهم ولا قبول هديتهم ولا الإحياء لهم كل هذا ممكن قد يكون هذا من الكبائر يكونوا في يوم عيدهم يهدي هدية أو يشتري ورود أو يهدي ورود أو ما أشبه هذا كل هذا مشاركة شهر لا يجوز محرمة الهدية ولا التهنئة ولا الموافقة لهم في طرف أو الطعام في أيام أعيادهم ويجب البعد والحذر من مشابهة وموافقة في أيام أعيادهم نعم ولا التعزية في أيام أعيادهم المتخذ في آخر المتخذ إذا كانوا حربيين قد يقال أن هذا من ذلك الإحسان إليه. نعم. في هذه في أخاذ لا هذا أكثر في أعياد أما مثلا في ذلك سمعه أو سمعه هذا شيء يكون عالي هذا الممنوع كل إنسان يتخذ كافر صديقا لا يزوره ويدعوه بدون دعوة أما الشيء الذي يجمع بدون اختيار الإنسان هذا شيء عالي. نعم. صلى الله عليه. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد، فلا إثم عليه، أي في أهل ذلك، إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له. وقال مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير، وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستفله، وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته، وقال آدم ابن أبي إياس حدثنا ضمرة عن عثمان ابن عطاء وهو الخراساني عن أبيه قال لا يسوي من الميتة ليستهيه ولا يطبخ لا يسوي من الميتة ليستهيه ولا يطبخ ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغه الحلال. العلقة يعني ما يسد الرمق ولا تزود ولا أقرب منه له أن يأكل وله أن يسوي. هذا حل الله له الميتة له أن يأكل له يسوي ويأكل ما معه ما يوصله إلى الحلال. والبغي يزود في الحلال يا رب العالمين. هي اضطر واكل ولم يكن مجاوزا لحد ولا معتديا متصفا بالعدوان فلا اثم عليه. نعم. ولا ياكل الا العنقه ويحمل معه ما يبلغه الحلال فاذا بلغه القاه، وهو قوله ولا عاد، ويقول لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا يسبع منها، وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال قتادة فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة أي في أكله، أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن اضطر أي أكره على ذلك بغير اختياره. مسألة إذا وجد في الثانية نفذها للقرطبي كان ذكر القرطبي عندكم مسألة. نعم لكن لما في إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال يعني إذا لم يجد قطع يده يعني يتهم بأنه سارق ثم تقطع يده. نعم يعني إذا وجد اضطر إما أن يأكل ميتة أو يأكل طعام الغير أيهما يقدم. نعم كذا قال. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا، فيه قولان هما روايتان عن مالك. ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية سمعت عباس سمعت عباس ابن شرحبيل العنزي من العنزي القرطبي الغبري وهي الموجودة في التقرير الغبري الاشكري عباد بن شرحبيل العنزي شرحبيل كذا نعم شرحبيل في القرطبي الغبري في التقرير شرحبيل شرحبيل نعم عمن سمعت عباد نعم ابن شرحبيل العنزي قال أصابتنا عاما محمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا ولا ساعيا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره فرد إليه ثوبه فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق بوسق من طعام أو نصف وسق إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ الخبنة فلا شيء عليه الحديث الغبري بضم معجمة فسك الموحد صحابي كبير البصرة قال عنه جعفر ابن أبي وحيد الغبري بضم معجمة فسك الموحد صحابي صحابي كبير البصرة نعم الحديث حديث لا بأس بسنده ويشهد له حديث عمرو بن شعيب وفي دليل على أن الإنسان يحتاج الربيع بستان واحتاج إلى الأكل فله أن يأكل ثمره ولا يأكل الخبنة لا يأخذ معه شيء يتزود ولا يحتج يأكل حاجته إذا اضطر إلى ذلك أو لو اضطر الحاجة كافية يحتاج مرة بستان وله ثمر فله أن يأخذ ما يحتاج إلى أكل يأكل ولا يتزود يأخذ زيادة أو يأخذ يعطي غيره أو يأخذ شيئا يفسده إنما يأخذ مقدار ما يحتاج بعد فهذا الحديث وحده يدل على أنه لا بأس ولهذا ثم يا الحاضي لما أخذ به السنبل وفركه وضرب صاحب الإنسان أنكر عليه النبي قال لا لم تطعمه إذا كان جائعا ولا علمته إذا كان جاهلا نعم في القرطبي ما أطعمته إن كان جائعا أو شاغبا نعم عندنا ولا ساعيا أو شاغبا كان أقوى شاغب لكن الشاغب هو جائع يعني كان شك في الأغراض الشاغب والطعام في يوم الجمعة الصبح نعم قال القرطبي على الحديث قلت على إسناد الحديث هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم إلا ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده وعباس بن شرحبيل الغبري الأشكري لم يخرج له البخاري ومسلم شيئا وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله وهو ينسي القطع والأدب في المخمصة القطع والأدب ما يكون التأديم نعم التأديم قطع جيد يعني ثم حصلت الجوع هذا كلام القرطبي نعم فكان لقل أو شاربا يعني أن يسك قال جايعا أو شاربا فطنطه إذا كان جاعي جايعا أو شاربا والمعنى واحد يعني كان يسك في أي لفتين المقصود أنه هذا دليل على أنه لا بأس يأكل الإنسان يحتاج وأولى إذا كان الإنسان يحتاج إلى أكل لكونه خاف على نفسه الموت ولا يأكل من الميتة يأكل طعامه ثم بعد ذلك إذا احتاج الأقرب أنه يضمن إذا كان قطع وفي ثمنه. أما إذا مر بثمر طعام بستان في ثمر يحتاج إلى هذا يأكل بثمر ولا يأكل شيء معه لأنه مر به وهو محتاج وكثير ويراه. نعم الله عليك. وقال مقاتل بن حيان في قوله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من اضطرار. وبلغنا والله أعلم أنه لا يجاب على ثلاث لقم. وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذا أحل له الحرام في الاضطرار. رحيم إذ إذ ولا إذا أحل يعني كل إضطرار. وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وقال وكيع أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. نعم عزيمة ورخصة لأنها حلال من حرام. أكل الميتة كان حراما ثم صار حلالا فهي رخصة. وهي عزيمة من جهة أنه يجب عليه أن يأكل ما يقيم أوجه يقيم جسمه ولا يستسلم للموت. إذا استسلم الموت ولم يأكل حتى مات فإنه أذى فهي رخصة وعزيمة. رخصة لأنها أحلت وكانت حراما حلال من حرام أحلت لهم ميتة. وهي عزيمة لأنه يجب عليه أن يأكل ما يقيم جسمه حتى لا يموت. يجب على وجوب وليس له أن يستسلم الموت. وليس في هذه الحال حلال له. نعم تقوى نفسه الموت تقوى وتقوى هذا نعم. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكلى الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكلى الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك. يعني أنه عزيمة مع مصطر المريض هذا في تفصيل إذا كان مرض خفيف وصام فلا بأس. أما إذا كان مرض اشتق عليه هو مطلوب في حق الصيام يعني ينبغي له. أما إذا كان يخشى من المرض يجب عليه مثل. نعم قوله تعالى ليس له أن يصوم ويضر نفسه. بعض المرضى ما عنده بصيرة إذا كان المرض يزيد إذا كان الصوم يزيد في المرض أو أخذ الله يتبع لهم يكون عظيما في هذه الحالة مثل أكل الميتة كما قال رفيق الطبري اسمه إيش الكياس الكياس الهراسي هذا الحسن الطبري ذكر هذا في يمكن ما هم رجال ستة ما هم رجال نعم هم نعم ها نعم نعم. قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم فكتبوا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نذر يسير فباعوا أنفسهم بذلك فخشوا لعنهم الله نعم خسوا، أو أنه يقرأ خسوا، خسوا لأن الفعل المعتل بالياء إذا أسند إلى واو الجماعة تقلب ياءه واوا، فيتم واوان بدون إحدى الواو الأخرى يضم خسوا، خسوا رضي رضوا بخلاف معتل آخر بالألف فإن مطر غزوا ورموا ودعوا غزا غزوا دعاء دعوا رمى رمى أما رضي رضوا خشي خشوا. علي علو مثلا نعم خشوا سلام خفتوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعهم الناس ويتركوهم فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير. نعم ثم الله ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمنا قليلا حتى ولو جاءت الدنيا كلها ثمنا قليلا هؤلاء اعتاضوا عن تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به بما يأخذونه من الدنيا من الأموال والهدايا وهي كلها ثمن قليل صلى الله عليه وسلم والذي حملهم على ذلك الحسد وإثار الدنيا على الآخرة وكتموا ما يعلمون في كتبهم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه وأنه رسول الله حقا ولم يؤمنوا ولم يصدقوا حل عليه العذاب والنقمة صلى الله عليه وسلم في تحيير هذه الأمة أن تسكت مسلكهم فيصيبهم أعصابهم تحيير الأمة من كتمان الحق وعدم الإيمان والتصديق حتى لا يصيبهم أعصاب أهل الكتاب وتحذير لنا كما قال الله أستاذ مضى الخوف ولم يعلم به السواء فاحذروا أنتم أن تفعلوا مثل فعلهم فيصيبكم أعصابهم. نعم فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على قتالهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. المعروف الذي يكره في آلة الذهب والفضة إنما يجرجر في آلة يأكل فجل مراجعة المعروف في الحديث الذي يكره في آلة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم كيف أغاثر نعم الذهب صحيح لا تأكل في آلة الذهب والفضة ولا تكتبوا في الصحابين لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم الرواية هذه للبخاري في الرواية الأخرى الذي يسر محمد الله الذي يسر الذي يسر فيها إذا في الله من الضرب الضرب يأكل بها تأكل من أحسن الناس البخاري. نعم وقوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه هاهنا حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. نعم هذا وهذا يدل على الوعيد الشديد وأن هذه من الكبائر: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وذلك لأن الداعي المعصية ضعيف، وإذا كان الداعي المعصية ضعيف عوض الدخل. شيخ زان، شيخ يعني كبير السن، زان الزنا محرم قبيح من الشاب والشيخ، لكن الشيخ أشد، ثم الشاب عنده الداعي أقوى. إذا كان الشيخ يزني دل على حبه للفواحش. وكذلك الملك الكذب زايد، الملوك لا لغيره، لكن الفقير قد يكذب مثلا، يكون هناك داعي للكذب، لكن مالك كيف يدعو يا كذب؟ ما الذي يدعو؟ هو الذي يتصرف. هذا يدل على قوة الداعي، يدل على حب الكذب مع ضعف الداعي. وعائل مستكبر، كذلك الكبر حرام ولا يجوز لا من الفقير ولا من الغني. هناك قد يكون هناك من يدعو إلى الغنى، إلى الكبر بسبب غناه وجاهه، لكن الفقير ما عنده شيء. هذا الذي يدعو إلى الكبر، هذا يدل على أنها حتى متمكنة فيه، يدل على حب للمعصية. فهؤلاء مع ضعف الداعي صار ذنبهم أعظم. جاء في حديث أخرى: ثلاثة لا يكلم الله مثل الجارة في حديث آخر، والمنفق في العطاء بالحلف الكاذب، والمنان بما أعطى. حديث آخر: ثلاثة لا يكلم الله قدر على ماء قرب معهم للسبيل. هناك من جمع في الحديث التي فيها ثلاثة. نعم. ثم قال تعالى مخبرا عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي عتابوا عن الهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والإشارة به من كتب الأنبياء وأتباعه وتصديقه. استدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة، وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم. نعم، هذا يعني اتباع كل نعم. والعذاب بالمغفرة، أي عتاب عن المغفرة بالعذاب، وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. وقوله تعالى: كما أخبرهم على النار. نعم، يشتروا يعني اعتاضوا. يقول تعالى: ومن نفسه يشتري له الحديث، يعني اعتاض ثياب، يأخذ هذا عوضا عن هذا. يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني اعتاضوا، يعتاضون عن الدين الدنيا، يعني أخذ الدنيا عوضا عن الآخرة. نعم. وقوله تعالى: فما أصبرهم على النار، يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل، يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال، عياذا بالله من ذلك. وقيل معنى قوله: فما أصبرهم على النار، أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تقضي بهم إلى النار. ونقرب الأول تعجب صبرهم، وهم لا حيلة لهم من خروج منها، لا حيلة لهم من خروج منها. وقوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إننا استحقوا هذا العذاب الشديد، لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا،